التمهيد واتخاذه بل انا وزنها. لا يقرأ للإخوة الحاضرين أن التقييد في الله مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقييد الهدي، فكان المقلد يعلم ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. فقد أخذ العمل بقول غير من غير حجة، فأخذ العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العمل منك إلى المهدي، ورجوع القوم إلى شهادة العدول، فإنها لقد قامت الحجة في غيره. وقد أفاد هذا الوقت الوصولي أمرين هامين، الأول أن التقييد ليس بعلم الناس، والآخر أنه وظيفة العامين الجاهل، ولابد لبيان حقيقة هذين الأمرين أن الوقوف عندهما قليلا، والنظر إلى كل منهما على دور الكتاب والسنة، مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة، ثم يثبت ذلك بالنظر في أحوال المتبعين له بزعمهم ومدى صحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.